شبكة مزامير آل داود تقدم بالله من الشيطان الرجيم Thank you.

تسبح له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الذي لا إله إلا هو وعالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء والله الخالق الباري والله الخالق الباري هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل خلق من ماء

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا مخرج الناجي. يا ألم تر كيف فعل ربك بعجل إرم ذات العناد التي لم يكن لكم لواث الجمال. وثمود الذين جاءوا وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذابه Thank you.

وقم الله